العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين المعصومين اللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى تملك المرأة لتمام المهر أو لنصفه بالعقد. ذكرنا الشواهد الموجودة على تملكها لتمام المهر و قلنا المهم في ذلك وجود عدة فروع استفاد الأصحاب منها الأصل و صفة قبل مناسبة راجعت كتاب الخلاف رأيت هو نفس أصلا تعبير الشيخ في الخلاف هكذا ذكر هاي رواية الرغيب فيقول فيستفاد من هذه الرواية أنها تملك تمام المهر نفس الطريق الذي نحن سلكنا قبل 1000 سنة سلكه الشيخ قبل مناسبة. و هناك الدليل يعني ذكرنا جملة من الفروع من جملة الفروع لا بأس فيها طائفة من الروايات طائفة كثيرة أيضا لكن بما أنها معارضة تمسكنا به مبني على قبولها وهي أنه إذا مات الرجل إذا مات أحد الزوجين أو مات معا فهل يثبت تمام المهر للمرأة أم ينصر؟ مسألة معروفة بالخلاف في باب الطلاق مسلم القرآن الكريم نفر بذلك لا إشارة. في باب الموت موت أحد الزوجين أو كليهما اختلف الأصحاب وعندنا طائفة كثيرة من الروايات لعلهم مجموعة رواية 20 رواية مجموعة في الرواية جملة منها دلت على أن المهر يثبت كاملا وجملة منها دلت على أنه لا ينصف المهر وجملة منها على التفصيل بين موت الزوج والزوجين إن شاء الله بما أن هذه المسألة ستأتي إن شاء الله تعرض لها تفصيلا. محل الاستشهاد لما نحن فيه في مسألتنا إذا آمنا بأن المهر تماما ينتقل إليها آمنا بهذا الرأي جمعنا بين الروايات وهو المشهور شهر عظيم جدا بين أصحابنا المخالف قليل علينا المشهور شهر عظيم أن المهر تماما ينتقل إليها بالموت بناء على هذا المسلك يبدو أن العقد سبب تام لنقل تمام المهر و اما الطلاق دل عليه الدليل بالخصوص تعقده و الا مقضى القاعده انتقال المهر بتمامه اليها الى الزوجه ولكن سأل الكلام الغريب في هذا المجال أن الروايات الدالة على التنصيف أكثر عددا و أصح سندا جدا روايات يتيمة جدا في الفقه الشيعي قليل تحصل هذه الحالة ولكن والروايات الدالة على تمام المهر صحيح فيها لكن أقل عددا والعمل على الأقل لا على الأكثر يعني الأكثرية عملوا بأقل الروايات والأقلية عملوا بأكثر الروايات يا شيخ الصدوق وهذا من الغرابة بالمكان وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى وتفسير في محله الآن التمسك بهذه الطائفة من الروايات مبنائي من بنى على أنه تستحق تماما ما يصح الاستشهاد بتلك الروايات لما نحن فيه هذا كله أدلة القائلين بتمام المهر وأما أدلة القائلين بتنصيف المهر ذكر لهم وجوه منها الآية المباركة فنصف ما فرضتم قالوا يستفاد من هذه الآية المباركة عرفا أن الإنسان إذا تزوج امرأة عقد عليها طلقها قبل الدخول نصف المهر بعد الدخول تماما المهر فالفهم العرفي لهذا الحكم هكذا راح يكون أن العقد سبب لنصف المهر والدخول سبب للنصف الآخر هذا الفهم العرفي والجواب عن ذلك واضح وهو أنه إنصافا لو جمعنا الآية المباركة إلى القاعدة التي ذكرناها في فهم العرف من تحقق المنشأ بعد الإنشاء الفهم العرفي يساعد على أنه تعبد صرف لا أن المراد به تنصيف المهر يعني بعبارة أخرى حسب الفهم العرفي بمجرد العقد المرأة تملك تمام المهر لكن أشار تعبدا امرنا بانه اذا طلقناها قبل الدخول يجب علينا ان ندفع اليها نصف المهر هذا حكم تعبدي و لا يقدر اكثر من هذه الجهه و اما یستفاد ان العقد سبب لنصف المهر باز لا یوافق علیه انصافا فهم العرفی لا یساعد لابد ان یعطی الکلام به حسب الفهم العرفی. الوجه الثانی فی کلمات ها اونا طائفه من الروایات و ارسن مختلفه، مثلا اذا دخل فقط وجب المهر و الغسل و العده. سألتو عما یوجب المهر قال اذا دخل تعبد اذا دخل، تعابیر موجوده به انه به دخول. سألتو متى یجب علی المهر قال اذا قال لا یوجب المهر الا لبقاء، یعنی لبقاء والجماع فقط هم. فیستفاد من هذه الروایات ان المهر ان العقد لا یوجب تمام المهر ما انه قبل الدخول، العقد عادتا قبل الدخول. سألته متى يجب المهر قال اذا دخل، قال عليه السلام لا يجب المهر الا لبقاء الا الدخول اذا دخل. به تعابير مختلفه، بعضها لسانها لسان الاثبات فقط و بعضها لسانها لسان الحصر، لا يجب المهر الا لبقاء. فمفاد هذه الروايات ان العقد لا يؤثر شيئا، لا يؤثر شيئا في تمام المهر، فالمراد بالمهر تمام المهر، فتمام المهر متوقف على الدخول و اما بالعقد لا يؤثر. هذه طائفة من الروايات بما انها كثيرة لا نتعرض لها و اسانيد صحيح. بل جواب عن هذا الاستدلال انصافا ان هذه الرواية صحيحة لا اشكال فيه لا نشك فيه، لكن من المحتمل من قول المحتمل بقوله يجب يعني يستغر استغرار تمام المهر بقرينة بقية يعني الارتكاز العرفي في أن العقد يوجب المهر، ثم الشارع يجعل نصف المهر في سورة الطلاق قبل الدخول. فالارتكاز العرفي يساعد على فهم النص بمعنى استغرار المهر، كما أن ما أفاده في كتاب الجواهر من احتمال أن تكون هذه الروايات واردة في نفي التصور الذي ذهب إليه جملة من العامة في رواياتنا موجود، وذاك عبارة عن أن الخلوة بالمرأة توجب المهر. روايات قرأنا إذا أرخت ست وأوجف الباب فقد وجب المهر، إذا خلا بالمرأة فقد وجب المهر، إذا خلا بها. فهذه رواية نظرات لا الخلوة لا توجب المهر، الذي يوجب المهر الدخول للخلوة. السبب عن شرحنا انه اصولا الحصر غالبا في الكلمات اضافي، لابد ان يلاحظ الاجواء المناسبه. كانوا يتصورون بان الخلو او ارخاء الستر يوجب تمام المهر، ففي رواياتنا لا يوجب المهر الا البقاء. الايه المباركه وقد دخلتم بهن، فرق في اللغة العربية دخلتم عليهن او دخلتم بهن. سبق اشرح دخلتم عليهن فلما دخلوا عليه في قضية يوسف، الدخول عليه يتناسب مع الخلوة، لكن الدخول بها لا يتناسب مع الخلوة. ليس مفاد الآية المباركة وقد دخلتم عليهن، وقد دخلتم بهن. وكذلك في ام الزوجة من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فلا يراد بها الخلوة، يراد بها الدخول الجمع. فالروايات المباركة دلت على أن الخلوة لا توجب تمام المهر، مراد الذي يوجب تمام المهر هو اللقاء دون الخلوة. صار واضح إن شاء الله؟ بله بله. هنا طائفة من رواياتنا تعرضنا لها دلت اذا ارخى الباب فقد وجب المهر، و همین ذلك على صورة الاختلاف، یعنی اذا تيقنا كلاهما اعترف فقط خلو بينهما ليس اكثر، في هذه الصورة لا يوجب تمام. لكن اذا خل الرجل بالمرأة والمرأة ادعت الوعد والرجل انكر انصافا ولم يكن لنا طريق الخلو من شواهد الوعد، فتارتا الخلوة بنفسها تلاحم و اخرى الخلوة طريقا الى البقاء تلاحم. فحملت تلك الروايات على صورة المختخال بينهما، على اين اما الروايات تحمل على التغيير لانها المذهب المشهور عند العامة و اما تهمن على صورت الخلاف على این ظاهر آیت المبارکه دخلتم بهنه، دخلتم بهنه نزقا. فالانصاف التمسك بهذه الروايات لإثبات هذا المذهب في غاية الصعوبة والإشكال. أيضا يتمسك لهذا القول بالقياس الاستثنائي بإصطلاح المنطقي، يقولون لو وجب لو ملكت المرأة المهر بالعقد لا يزول ملكها له إلا ببيع بناقل، والطلاق ليس ناقلا، فإذا طلقها قبل الدخول لابد أن يعطي المهر كاملا لها، ما أنه يعطي نصف المهر. إذا ثبت ملكها للمهر بمجرد العقد فهذا الملك إذا كان يلزم من أن لا يزول إلا بناقل، وهنا لم يوجد ناقل، طلقها طلاق ليس ناقلا. الناقل البيع وما شابه ذلك، الصلح، التمليك، الهبة. فحينئذ بهذا الاستظهار بهذا القياس الاستثنائي يثبت أنها لا تملك تمام المهر ولا يلزم. طبعا نحن إلى الآن رأيتم في تعابيرنا أصلا تمسك بالقواعد المنطقية، قياس حملي، قياس استثنائي، لا مجال له في الاعتباريات، هذا لغو من الكلام. المهم في باب الاعتباريات دلالة النصوص عليه، هذا مهم. قياس لو كان كذا يلزم، خب الطلاق الناقل شو المشكلة في تعبده، يلزم أن يكون بناقل، خب الطلاق ناقل. كأنما في ذهنه الناقل هو البيع والإيجار والهبة والإيجار وما شابه ذلك، ليس لأن طبعا الإيجار ناقل للمنافع مو للعين، ناقل يستغير. این توجیه اول بود، این در ما در روایت اصلا در احکام وضعیه یجب به معنی یستغیر داریم، البیان بالخیار مالم یسترقا فعد افترقا فقط وجب ازه، وجب اینه یستغیر. حالا متعارف احکام وضعیه، قبل از دو روز بود یه شرحی دادیم که در لغت عربی بعضی احکام وضعی رو با الفاظ تکلیفی بیان شده، اون قاعده قاعده مفیدی، اون خیلی آسان نیست، اون خیلی جاها در فقه کاربرد داره، کم دیدم آدم متعرض شده باشه. یک معنای در سای سیستانی میفهم نه نه این معنی که من عرض علی حال تلک القاعده نفیستون ان یجب به معنای یستغیر فی الاحکام تکلیفیه فی الاحکام الواقعیه، هذا مصطلح اون روایات. فمراد به یستغیر یعنی یستغیر رو ملکها للمهر بعد الدخول، لأن الشارع جعل لها نصف المهر قبل الدخول. علایه لو کان کدا یلزم کدا، لا نحتاج الى هذه الامور، یلزم ان یکون به ناقل، خب طلاق ناقل، لأن الناقل تعبد من الشارع، ليس الناقل امرا عرفيا صرفا، نحن من البدايه ذكرنا هذا المطلب في هذه المساله. یستغیر رو یملک تملک و تماما مهر او نصفه از طریق الوحید تعبد، فی البدایه ذکر نازم لیس طریق فی النکت العرفیه، ولی النکت العرفیه تعرف یفهم تماما مهر، ولذا التزمنا به هاده النکت العرفیه فی المتع تملک تماما مهر، التزم المشهور و العلنان التزم فی الموت به تماما مهر، الفهم العرفی تماما مهر، اذا ثبت دلیل علی النصف یتبع الا فلا. بل انصاف الآیه المبارکه تعبد صرف فی خصوص الطلاق انه نصف المهر لها و نصف المهر یرجع الی الزوج، و خصوصا اکده فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقده بیده تسریم، یعفون الملک، کلام بالملک، یعنی ملکن لها الا ان تعفو هیه، یعنی تعفو عن نصف المهر او تعفو انت ایها الزوج او الولی على خلاف سیت ان شاء الله تعالی، الا ان تترك انت نصف المهر، اما المرأة تترك نصف المهر و اما رجل تترك احد هم و الا نصف، فهذا تعبد خاص ليس اكثر من ذلك. فنحو هذا الاسقیاس الاستثنائي لا فائدة، يعني كلام لغو من الكلام جمله، يعني شرحنا سابقا من زمنش اكثر شيء من زمن فخر المحققين ابن العلامه رحمه الله وردت هذه الاستدلالات التقيه في الفقه. لم نجد قبل فخر المحققین من تمسک به استدلالات قیاس استثنائی قیاس حمدی قیاس کذا یلزم ان یکون لو کان کذا یلزم ان یکون کذا لکن تالی باطن و مقدم مثلو و من حتی آمی حالا اشتهر من زمن فخر المحققین قدس الله نفسه و لیتهو لم یدخل هذه الاصطلاحات لا فائده فی تلک به الامور الحقیقیه ملازمات حقیقیه موضوع امور اعتباریه لو کان تملک و تمام المر یلزم ان یکون خروج المر عن نصف المر بناقله ولا ناقله هنا فلا تمله ای ملازمه شد امرون اعتباری و شاید قول فی آده سور الله هذه القضایه القیاس الحملی و الاستثنائی هذا مورده فی الامور المتأصل التي بینهما ملازمه لا يمكن تفکیک بینهما و اما فی الامور الاعتباری تابعون للدلیل نفرق نقول الطلاق ليس ناقله شار حکم بداره خب حکم انتاله و لا نحتاج الى ان نقول الملازم غير ثابت بطلان اللازم غير لا نحتاج الى هذا اصلا لا ندخل في هذا النحو من الاستبهار نحن في تصورنا ينبغي للفقيه ان لا يدخل في هذا السنخ من الاستبهار الدليل دل على ان المهر ينصف الفهم العرفي في جميع الموارد يفهم تمام المهر فيحمل الدليل على التعب ولذا لا يتعدى عن مورد الدليل في الموت لا يلتزم في الموت لا يلتزم الى اخره ففي الفسخ فسخ ذاك معنى آخر هذا بالنسبة إلى هذا فالإنصاف أن هذا الدليل كالدليل السابق عليه الموافقة عليه في غاية الصعوبة والإشكال نعم الدليل الآخر لهم هناك رواية استظهر منها هذا المعنى وهذا إنصافا إذا كان هناك وجه في الاعتباريات لا حاجة إلى هذه الأمور يلزم منه لو كان كذا يلزم لا بالاعتبار يطلبش أما هذه الرواية فقد رواها الشيخ الحر العاملي قدس الله سره في أبواب المهور چیز داره گله داره بستان و گله اونا نه یاد رکان بستان جعل المه بستان ولها گله کتیبه عنوان باب اینه نصف الگله میگم اونا بله همونجا من فکرم 36 بلی هناك روایتون انصافا استظهار تنصیف المهر یعنی تملک نصف المهر اصح و دلیل هو هذه الرواية هذه الوجوه لأساس لها هذه الرواية المباركة اوردها صاحب الوسائل في باب 30 من ابواب المهور هنا بعض النکات الجنبية لا بس يعني فوائد انسان التعبير من جملة الفوائد أن هذا المحرم حفظه الله في كتاب جامع الأحاديث نسيه فلم يذكر لا هذا الباب ولا هذه الرواية الإخوة الذين عندهم جامع الأحاديث يضيفوا إلى كتاب كتبه أسان اشتخاب سهم بعد العصمة لأهلها في جامع الأحاديث حتى طبعة الجديدة لا توجد هذه الرواية أساسا ولا هذا الباب هذه نكتة جنبية نكتة أخرى جنبية صاحب الوسائل جعل عنوان الباب هكذا من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر و نصف غلته ان كان له غلتون من حين العقد الى حين طلاق هكذا جعل عنوان الباب نصف المهر و نصف الغله المرحوم الشيخ رباني قدس الله نفسه استشكل عليه في هذه النسخه في نسخه آل البيت لا يوجد هذا التعليق الشيخ رباني قدس الله نفسه استشكل و قال کان صحیح ان یقول با من نکه امرأتن علا بستانن و طلقها قبل دخول کان لها نصف البستان و نصف غلطی. مراد شیخ ربانی قدس الله نفسه ان الموجود فی هذه الروایه البستان و الغله. و ذکرنا طائف عده طائف من الروایات ان المرء تملك تمام المهر. خب هذه الروایه دلت على ان المرء تملك نصف المهر. فحینئذ اذا اردنا الجمع بین الروایات نقول هذا حکم تعبدی فی هذا المورد، یعنی لا نعمم عنوان البحث. تعملت النقطه الفنیه. فنقول ان المرأه تملك تمام المهر الا اذا كان المهر بستانا و له غله، حينئذ تملك نصف البستان و نصف الغله. و الا خب كان عندنا روايات ان المهر كان غنما، الامام يقول يملك يعني تملك المرأه نصف الغنم و تمام الاولاد، ظاهرا به حسب ظاهر كلاهما من بعد الواحد. هذا نتاج للبستان، تلک النتاج دل غنم. فکی فی باب الغنم الامام یقول المرأه تملک نصف الغنم و تمام الاولاد. فی البستان یقول الامام نصف البستان و نصف الغله. فبین الحکم عرفت النقطه الفنیه. فبین الحکمین تهافتون فاذا اردنا الجمع بین الحکمین مقتضى القاعده ان نقول في مثل الغنم بل في كل الموارد المرأة تملك تمام المهر بالعهد إلا في خصوص البستان الذي له غلة، لأن الحديث معتبر وصحيح كما سيأتي. فحين إذن في خصوص البستان تملك نصف الغلة لا تمام الغلة ونصف البستان. صواب هذا ما أراده الشيخ الرباني رحمه الله، واقعا تعليقاته في غاية الدقة. الرجل كان عالما رحمه الله برحمته. انا من جهت نذكره بخير ذكرنا تعليقي. و اما صاحب الوصال اشكال على صاحب الوصال قال قبل الدخول كان لها نصف المهر. اشكال على هل عباره كان لها نصف المهر و نصف غلته. خب اذا كان هذا المعنى مع روايات الرقيق والغنم يقع في مشكله. ليش قلت نصف المهر؟ لا ينبغي من الناحيه الفنيه حتى يرتفع التعارض ان تذكر عنوان الباب في نفس العنوان، یعنی عنوان البستان و الغله. لا کلی المهر، صاحب الوصال جعله کلی المهر. خب اذا جعلته کلی المهر من جهت في ذاك الباب، صاحب الوصال قال اذا كان غنم و اولاد الاولاد كلها للمرأة. خب من فرق بين المسألتين؟ ظاهر المسألتين من مال واحد. صاحب الوصال قال الاولاد كلها للمرأة، لكن في هنا قال نصف الغله لا تمام الغله. خب عندها سعندها هذا عندها هذا غلم عندها صارت سيأتي إن شاء الله. صار واضح؟ فالشيخ الرباني لحل التعارض حاول أن يجعل هكذا حتى التعارض ينحل. والإنصاف على مسلك الأخبارين، لأننا لما قرأنا الروايات الواردة في أنها تملك تماما بعضها عند صدوق موجود، هذه الرواية عند صدوق موجود. هذا اصولا من نقاط الاختلاف بين المدرسة الاخبارية القمية والمدرسة الاصولية البغدادية. ولذا الان نذكر ان البغداديين يعني الشيخ الكليني والشيخ الطوسي اصلا لم يروا هذه الرواية. يعني حل التعارض باسقاط الرواية. نحن سبقا شرحنا مفصلا ان مسالك الاصحاب من في كيفية الجمع بين الروايات المتعارضة أربعة. مسلك بالتخير ظاهرا للشيخ الكليني وأخيرا للشيخ الكفاية الخراساني قدس الله نفسه صاحب الكفاية. مسلك التخير، مسلك الطرح، هذا مسلك البغداديين. وحاصله أن إذا هناك رواية مخالفة شاذة أو مخالفة مع عموم الكتاب، ظواهر الكتاب مو عموم الكتاب، تطرح هذه الرواية. هذا مسلك مثل يونس بن عبد الرحمن وغيره. المسلك الثالث مسلك الجمع، الجمع مهما أمكن أولى من الفرق، اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله. المسلك الرابع الترجيح، وهذا هو المشهور بين المتأخرين إلى المعاصرين في زماننا. هذه طبعا الترجيح والطرح نتيجة واحدة، يعني تطرح طائفة، لكن نكتة تختلف. يعني من ناحية النكتة الفنية الأصولية تختلف. وشرحنا مفصلا أن الصحيح عندنا من هذه المسالك هذا من قدماء الأصحاب من عصر الأئمة إلى يومنا هذا، أن الصحيح من هذه المسالك هو مسلك الطرح، لا الترجيح لم يثبت الترجيح عندنا ولا الجمع عندنا ولا التخير. طبعا فصلنا التخير قلنا التخير له مبنيين، مبنى كلامي كما لعله الله من الكليني و مبنى اصولي و هو الله من صاحب کفای قدس الله نفسه. قلنا التخير ليس مبنى واحد من مبنيين لا بمبنى واحد. و تفصيل هذا الابحاث في تعال سعرات نمفسر امالي سنتين مارف القضية على این الصحيح عندنا الرجوع الى مسلك فرح ول به سبب بغدادیون طرحوا هذه الرواية لا الشيخ الكليني اوردها ولا الشيخ الطوسي قدس الله، حتى لم يوردها حتى يجمع بينهما. انفرد الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف بنقلها في كتاب الفقيه وفي كتاب المغنى هم لم يذكر. ولذا نحتمل والعلم عند الله في الفقيه مبناه نصف المعنى، في المغنى روى رواية عبيد بن زراره تلك الرواية، لا رواية أخرى كان و رواه الشيخ الطوسي. يستفاد منها تمام المعنى، فليس من البعيد أن مبنى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه تبين. فإذا بناء على هذا فما مراد الشيخ الصدوق؟ يعني الشيخ الصدوق أورد طائفتين من الروايات، الآن أذكر لكم حتى الطائفة التي ذكرناها عن الشيخ الصدوق. بله، مسألة عبدا عابرا و بله رواية أخرى أمس تعرفها الصدوق بابش هستي بشار بجنة. لا هذا الشيخ الصدوق لم يعني رواية الباب الرابع عشر. بله باب 41، اذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنسب امر شرح. هذا الصدوق رواه في الفقيه. خب مقتضى هذه الروايه ان المراه وهبت 1000 درهم كل المهر، الامام يقول لابد ان تعطي من جديد نصف المهر، هذا معناه ان المراه تملك تمام المهر. فالصدوق اورد تلك الروايه و تلك الروايه من فروع تملك المراه لتمام المهر، و اورد هذه الرواية، هذه الرواية من فروع تملك المرء نصف المهر. رفت النقطة؟ هذا مسلك الاخباريين كان يقول تعبد في المسألة، نراب تعبد اذا وهبت المهر كله حكم وهكذا، وهذا تعبد هنا اذا كان بستان مغل حكم وهكذا. بينما الاصوليون من اصحابنا ما كانوا يفهمون التعبد بهذا المعنى، لابد ان يلاحظ الاصل الحاكم على هذه الروايات، الاصل في هذه الروايه نصف المهر تملك نصف المهر، والاصل في تلك الروايه تملك تمام المهر، فالاصلان مختلفان، فالروايه بينهما تعارض، لا يمكن نور كلتا الروايتين، لابد ان نختار. البغداديون اختاروا تلك الاصل المطابق مع تلك الروايه انها تملك تمام المهر، لكن الشيخ الصدوق ظاهرا والعلم عند الله آمن بكل من الحكمين تعبده. اذا صار بناء الايمان تعبدا الحق مع الشيخ الرباني، لابد ان يصدر نفس العنوان الوارث الروايه، لا عنوان المهر و ارباح المهر، يعني هذه الروايه ليس له ان يقول مفاد الروايه انه اذا اعطى المهر و كان له نتاج تعطي المهر و نصف النتاج، هكذا جاء في عنوان صاحب الوسائل. الان مسلک صاحب الوسائل غیر صحیحه، عرفتم؟ صاحب الوسائل مسلک و اخباریون. خب یا صاحب الوسائل انت اوردت بابا نصف تمام الاولا، اوردت بابا آخر مفاده تمام المهر، فکیف طول داره با کیف تقول نصف المهر و نصف غلطی انکان له غلطه، من فارق بین هذا الباب و باب الرقیق و الغنم نفس الباب. فإذا تريد أن تفصل بينهما لابد أن تؤمن بالتعبد، والإيمان بالتعبد في الحديث مبني على أخذ نفس العنوان، عنوان البستان. فنتعبد من خصوص البستان نلتزم لا كل المهر، فمراد الشيخ رباني انه من مثل صاحب الوسائل الذي اورد بقيه الروايات كان ينبغي في هذا العنوان تعبدا بنفس العنوان لا يتعدى الى نصف المهر تمامه به عنوانه بل عنوان البستان او العقار سيدي لا بستان برد بالرواية البستان حتى العقار لا يعبده عرفت الوقت اذا اردنا ان نعمل بالرواية لابد ان نعمل تعبدا صرفا لالا الرواية من فروع تملك نصف المهر وتلك الروايات من فروع تملك تمام المهر فالرواية متعارضة على اي حال هذا نقاط جانبية حتى اذا ما سجلت مهم هذه نقطتين جانبية اما نأتي الى اصل البحث الشيخ الصدوق قدس الله سره الشريف باسناده عن الحسن ابن محبوب عن خب ومن الغريب جدا ان الرواية من كتاب ابن محبوب وهو في غاية الشهرة هو غريب ومن الغريب ايضا ان تلك الرواية باب 41 ايضا من كتاب ابن محبوب لعله هو فهم التعبد رحمه الله من كتاب حسن محبوب كتاب حسن محبوب في غاية الشهرة لكن الكليني أعرض عنه الشيخ طوسي أعرض عنه مع وجود كتاب حسن محبوب عنده أنا حماد الناب هو حماد ابن عثمان يعبر عنه بحماد الناب أيضا طبعا في كتب الرجال هنا في ترجمة حماد ابن عثمان وحماد ابن ناب حماد الناب بحث مفصل بين الرجالين هل هما واحد ام لا وخصوصا بان الكشي تعرض لكلامه فاطال كلامه في هذا المجال ولولا ان بحثنا اصولا في الفقه لا ينبغي الدخول في مفردات الرجال كبحث رجالي لكن على اين حصل خلط في كلمات المتأخرين في جملة من الكتب والتفصيل في محله لكن اجمالا اذكر لكم شيء ذكرناه سابقا انه من اراد تحقيق المسائل الرجاليه في تراث الشيعه لابد دائما يلاحظ ثلاثه محامل ان لا يصير خلط بينهما المحور الاول الروايات يعني اسم هذا الشخص كيف ورد بالروايات المحور الثاني كتب الرجال كرجال البرقي ورجال الكشي ورجال الشيخ الطوسي ورجال ابن الغضائري هذه كتب الرجال المحور الثالث كتب الفهارس كفهرست النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي وفهرست به اصطلاح ابي غالب الزراري وغيره اصلا بين هذه المحاور فرق و من نعم الله سبحانه وتعالى لم اجد الى الان هذا ظاهرا اول من تفطن لذلك دعيكم لم اجد الى الان حتى في الكتب المتأخرة حتى من خبراء الفن كأمثال قاموس الرجال لم يتفطنوا فلذا كثير حصل الخلط في كلماته حماد في كتب الرجال لم يلق في كتب الفهارس كفهرست النجاشي لم يلقب بالنا حماد بن عثمان ورد هذا في بعض الروايات حماد النا و على ما ببالي في بعض كتب الرجال فاتحاده مع حماد بن عثمان في تصورنا قطعي لكن لا به هذه النکات التي ذكروها و طبعا هناك اشتباهات منشأها الشيخ الكشي قدس الله نفسه و به نحو تسرع الى الشيخ الطوسی و هذا البحث بعد هوای طولین نحتاج لاقل یوم کاملا اشرح مقدمات هذا البحث که بحث رجالی و الاغلاط التي حصلت للقوم فعلاین حماد الناب هو حماد ابن عثمان و ثقة جلیل من اصحابنا ان ابي بصير ابي بصير ان ابي عبد الله مشتركون ابي بصير ان ابي جعفر ليث و ابي بصير ان ابي الحسن يحيى و ابي بصير ان رجلان هذا الذي جاء في بعض الكتب 3 4 5 الى 12 على اساس له ان ابي بصير ان ابي عبد الله عليه السلام قال سالته عن رجل تزوج امراه على بستان له معروف انما ذكر معروف به اعتبار لابد من معروفیه في المهجال لا عنوان البستان وله غله كثيره ثم مكث السنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر الى ما صار اليه من غله البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان صريحا الا ان تعفو المرأه ف به اصطلاح تقبل من و يصلحها او يقبل من شيء ترضى او يرضى به من فانه اقرب للتقوى. هذه الروايه طبعا في كتاب الجواهر حاول ان يجيب عن هذه الروايه بوجوه وفي تغييرات الشيخ الحائري زاده، مثلا قال المراد من الغله نصف الغله الغله التي حين البيض وله غله كثيره، مو الغله المتجدده. خب معلوم البستان مع الغله، فنصف هذه الغله. لكن غريب هذا اظن خروج عن اللغه العربيه مثل صاحب. خب يقول ثم مكث سنين لم يدخل، سنين لم يدخل بها، ثم ينظر الى ما صار اليه من غله البستان من يوم تزوجها. این غله جديده مو غله قديمه واقعا. يعني خب رحم الله يونس يقول طرح الروايه افضل من اینکه توجيهات الروايه. خب ليش الانسان يوجه الروايه؟ توجيهات بعيده. مثلا من جمله التوجيهات ان الرجل اعطاها البستان بلا اشجار، الاشجار للرجل جدا بعيده. بستان قمار انصافا يعني سه کلمات غریبه. منها قال و اقرب التقوا یعنی من باب الاستحباب. هذا اقرب التقوا في ذیل تعفو لا في ذیل اصل حب. منها ما قال و ان الرجل هو به نفسی کان یزرع فهو اذا هو یزرع یاخد حس مات لا نفس الغل. على این الانصاف ان هذه الوجود جدا بارده لا يمكن الموافقه. و الغریب تقریبا حدود صفحه في تغییرات الشيخ الحائری ذكر اكثر من صاحب الجواهر. صاحب الجواهر صفحه 3-4 مده، لكن شيخ الحائر حدود صفحه ذكر توجيهات لهذه الروايه. لا يقال يقال و هذه التوجيهات كلها الانصاف انصافه عرفا طرح الروايه افضل بكثير من هذه التمحلات الغريبه و توجيهات البعيده البارده. فحينئذ يدور الامر بين امرين، الروايه يستفاد منها نصف الغله، هذا فيما لا اشكال فيه، اما ان نلتزم بما ان سنده صحيح و من كتاب مشهور وهو كتاب حسن المحبوب و فی مصدر مشهور الان عندنا و هو کتاب الفقیه، فنعمل در روایه فقط فی موردها تعبدا، یعنی ان المرء تملک تماما المرء الا فی بستان، تملک نصف المرء و نصف الغله. اما ان نلتزم نقول روایه صحیحه بنا على حجه الكلام، و اما نقول ان الروایه مفرعه على اصل هذا الاصل في بقیه الروایات على خلاف هذه الروایه و تلك الروایات اكثر اذا كان غنم و اولاد، اذا كان مثلا وهبت لها الف الى اخره، وهبت المرء الى اخره. فتلك الروايات اكثر عددا، اشهر سندا، مصدرا، تقبل الاصحاب لها، مطابقه مع القواعد العامه، مطابقه مع الارتكاز العام عند الشيعه ايضا، قبول الطائفه لها. وهذه الروايه شاذة بهذا لها، وقال عليه السلام دع الشاذ النادر فان المجمع عليه لا ريب فيه. فحينئذ يرد علمها الى اهلها. طرح بهذا المعنى لا نفهم معنى واضحا، لعل هناك خصوصيات موجوده، لعل هذه الروايه من قبيل الاستفتاء، كانت خصوصيات فبفر لم تصل الينا، فيرد علمها الى اهلها. اذا الانصاف نحن مسلكنا لا نقبل التوجيهات، نقول مراد مراد لا، اضاعه للوقت للكتاب للورق. الانصاف طرح الروايه افضل بكثير بهذا المعنى. فتبين باذن الله تعالى ان الصحيح ان المرأة تملك تماما المهر بالعام، ومثل هذه الرواية لا تقابل تلك الروايات القاعدة العامة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.